الحمد لله، أما بعد، الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة خمس، هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأوقات هذه الصلوات هي الصبح، ويبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق، وهو بياض يظهر في عرض الأفق الشرقي، وينتهي بطلوع الشمس. الظهر، ويبدأ وقتها إذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وينتهي بدخول وقت العصر. العصر، ويبدأ وقتها إذا صار ظل الشيء مثله زائدا على ظله لما كانت الشمس في وسط السماء، وهو ظل الاستواء، وينتهي بدخول وقت المغرب. المغرب، ويبدأ وقتها من مغيب الشمس، وينتهي بدخول وقت العشاء. العشاء، ويبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر، وينتهي بدخول وقت الصبح. فيجب أداء هذه الصلوات في أوقاتها، ولا يجوز تقديمها أو تأخيرها عن وقتها إلا لعذر. والله تعالى أعلم وأحكم.